السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قلت لكم قبل هذه الآية وردت آيات حذرنا الله سبحانه وتعالى فيها من عداوة الشيطان، وبين لنا أنه لا يريد بنا خيرا، ثم بين لنا أشد الطرق التي يسلكها الشيطان مع الناس حتى يضلهم عن سبيل الله، ألا إنه طريق التزيين، الشيطان الذي يقلب الحقائق فيزين لك الخير على أنه شر، والشر على أنه خير، يزين لك الباطل على أنه حق، ويزين لك الحق على أنه باطل. وكثير من الناس كما قلت ينخدع بهذا ويصدق الشيطان في تزيينه، ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فعمله السيء يراه هو على أنه عمل حسن. وكما قلت لكم لو تتبعتم القرآن الكريم لوجدتم هذا، أن أهل الفساد دائما يزين لهم الشيطان أنهم على خير وعلى صلاح، بل ويتهمون الأنبياء والصالحين بأنهم هم المفسدون، كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه، بل والواقع الذي نعيش فيه خير دليل على هذا. ففي الواقع الذي نعيش فيه كما قلت هناك من ساء عمله ومع هذا يعتقد أنه يحسن، زي ما اتكلمنا وقلنا أقرب مثال أهل الفن اللي احنا بنشكل معاهم، يقول لك نحن مبدعون، نحن مؤثرون، نحن مربون، نحن مصلحون، نحن موجهون، ونقدم للبلد ونقدم للناس، ولنا رسالة. اسمع كلام يعني كبير قوي وجميل قوي، كأن هذا الكون لا ينصلح إلا بهم، وهم في الحقيقة مفسدون. وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قلت لكم في نهاية اللقاء الماضي عقب الله سبحانه وتعالى بقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قلت لكم هذه العبارة القرآنية الكريمة وما كان على شاكلتها في القرآن الكريم أوجد إشكالا عند البعض الذين تعثر بهم الفهم، قالوا: يا أخي طيب، إذا كان الله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلماذا يعاقب الضال ولماذا يؤجر الهادي إذ كان الضال ربنا لضال؟ طيب أما كان له أن يعتذر بهذا بين يدي الله وينجو من عذاب الله؟ يجي ربنا يحاسبه من القيامة يقول له تعالى أنت كنت ضللني ليه؟ يقول له ما أنت اللي ضلتني، صح كده؟ ما أنت اللي ضلتني. والمهتدي ها يؤجر ليه إذا كان الله هو الذي قد هداه؟ فهذه الكلمات القرآنية أوجدت إشكالا، ولكن علماء العقيدة حلوا هذا الإشكال ببساطة ويسر. حلوه ببساطة ويسر. ليه؟ أنا قلت لكم من ذي قبل القرآن يفسر بعضه بعضا، والآيات المتشابهة كما قال أبو العلم هذا من المتشابه الذي أشكل على الناس، والآيات المتشابهة لكي يحسن فهمها وتفهم فهما صحيحا ينبغي أن ترد المتشابه إلى المحكم. زي ما قل يا زمان لما تقرأ يد الله فوق أيديهم يقعد يبص يقول يد الله يد الله، ومعقولة هو ربنا له يد؟ خدها على المحكم على طول، ليس كمثله شيء. ولتصنع على عين يقول لك عين الله ويقعد يعمل كده، رجل اتق الله، ترضى على طول ليس كمثله شيء. فلو ردت المتشابه إلى المحكم لاصطلحت، كما يقول عبد الله بن عباس إذا أردتم أن تفقهوا متشابهة فردوه إلى محكمه. كذلك الأمر قضية يضل من يشاء ويهدي من يشاء وتقعد يشغل بال الناس وما إلى هذا، أهل العلم فصلوها بكلمتين وردوها إلى القرآن الكريم أيضا، قالوا إيه بقى؟ يضل ويهدي بعلمه المتعلق بالاختيار الممنوح. تاني يضل ويهدي بعلمه المتعلق بالاختيار الممنوح. يعني ايه الارتماد ده؟ الله سبحانه وتعالى منحني ومنحك الاختيار، اليس كذلك؟ يبقى ده اختيار ممنوح. اذا انت ما بتعملش حاجه رغم اراده الله، لان الله اراد لك ان تكون مختارا، اراد لك ان تكون ايه؟ مختارا. بمثال بسيط جدا في البيت، في بيتك لما تيجي تقول لابنك اعمل اللي انت عايزه، انت اللي بتقوله اعمل اللي انت عايزه. عايز تذاكر تذاكر، عايز تلعب تلعب. لو لعب يقدر يقول انا بلعب رغم اراده ابي؟ لا يقدر، لان انت اللي ايه؟ انت اللي خيرته، انت اللي سبته مختار كده. لكن بقى اللي بيفعله ده يرضيك او لا يرضيك؟ دي قضيه ثانيه بقى. عشان كده اهل العلم اتكلموا عن الرضا والاراده. تاني الرضا والاراده، اراد الله لنا ان نكون مختارين، ولكن بين لنا انه يرضى عن ولا يرضى عن. خلي بالك من الحته دي بقى. يبقى اذا ابو الاب يقول لابنه كده انت انا سيب لك الحريه، عايز تلعب تلعب، عايز تذاكر تذاكر، بس خليك عارف لو لعبت وسقطت هديك على دماغك، ده شيء لا يرضيني، ولو ذكرت ونجحت انا هكافئك. وده اللي حصل معنا بالضبط. الله منحنا الاراده، خلاك مريد مختار، انت تختار كفر تختار ايمان تختار عمل صالح تختار عمل سيء. اراد هذا بارادته، فلا تفعل شيئا على غير اراده الله. لكن باين لك ان خلي بالك لو اخترت الكفر ولا يرضى لعباده الايه؟ ادي بقى ولا يرضى بقى، لا مش هرضى عن ده وهتتحاسب. ولو اخترت الايمان انا هرضى على ده واجرك، يبقى ادي حاجه. الثانيه علم الله كما قلنا في محاضره سابقه علم سابق، بعلم الله يعلم مين بقى اللي هيختار الشقاء والضلال ويظل عليه الى ان يموت، ومين اللي هيختار الايمان. مش ده ثابت في علم الله؟ ثابت في علم الله. عشان كده قالوا ايه بقى؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه، بعلمه المتعلق بإرادة العبد الممنوح. اذا الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم انك بإرادتك التي منحها لك ستختار اما الشقاء والضلال واما الايمان والهدى. فمن علم الله منه انه يختار لنفسه الهداية الله يثبته عليها ويزيده، ومن علم الله انه اختار الضلال الله يثبته عليه ويزيده. ولذلك شوف القرآن، القرآن يبقى اذا يهدي من يشاء، مشيئة الله هذه مرتبطة بإيه؟ بعلمه، بعلمه. يبقى شاء الله أن يهدي، أي يزيد الهداية ويثبت علي من علم أنه قد اختار الهداية لنفسه. وشاء الله بعلمه، بعلمه إن من اختار الضلالة وثبت عليه أن يزيده ضلالا. ولذلك القضية موقوفة على علم الله، يعلم من العبد، يعلم إن العبد ده حابب الكفر يثبته عليه ويزيده، خلاص ده هو عايزه وهيعيش بيه، ده علم الله بيقول كده، يعلم إن العبد ده بيحب الإيمان يثبته عليه ويزيده بيه. يبقى إذن ولذلك شوف القرآن تاخد بقى الآية دي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تروح بقى الآيات الثانية، ولو علم الله فيهم خيرا إيه؟ لأسمعه. يبقى ربنا ختم على سمعه ده، علم الله أنه ها لا خير فيه، لا خير فيه. يبقى دي مرتبطة بإيه؟ ها بإيه؟ بعلم الله. شوف تعبيري، دي مرتبطة بإيه؟ بعلم الله. ده ومتوقف على إيه؟ على إرادة العبد واختياره. ولذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع، لكن شوف القرآن يأكد لك دول ما فيهمش خير، فحتى لو ربنا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى إيه فائدة سمعهم؟ فعلم أنه لا خير فيهم. ولذلك ربنا يقول كل من كان، ده باختيار أهو، من كان في الضلالة إلا يحصل فليمدد له الرحمن مادة. طيب الفريق الثاني، ويزيد الله الذين إيه؟ اهتدوا هدى. الله الله الله، دي القضية فيها علم واختيار، يترتب عليهم مشيئة. علم، علم الله أن العبد اختار لنفسه الكفر فشاء له الكفر، قضية كده واضحة. يبقى مفيش بقى إجبار ولا ظلم من الله، خلاص. لما يجي بقى الضال يوم القيامة يحاسب، يقولوش يا رب انت قلت يضل من يشاء، انا شئت لك الثبات على الضلال لعلمي انك لن تبرحه وانك قد اخترت الضلال ليه؟ ها لنفسك. يبقى انت اللي جبته لنفسك، يبقى انت اللي جبته لنفسك، قضية كده واضحة. فحل الاشكال. يبقى فان الله يضل من يشاء ويهدي ايه؟ ويهدي من يشاء. من اجل هذا قال النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان بيتمنى لبعض أهل الكفر أو لكل أهل الكفر، وخاصة كبار الكفر زي أمية بن خلف وغيره، لأنه يعلم أنهم إذا آمنوا واهتدوا سيهتدي بهدايتهم خلق كثير، خلق كثير. فكان يحزن وعمال يتعب نفسه ويشقي نفسه. ليه؟ ليه؟ كي يؤمنوا، وزعلان قوي أنهم لا يؤمنون. ولذلك الحسرة، واخد بالك، شدة الأسف، شدة الأسف. وذلك شوف القبول، لعلك باخع نفسك مهلكها ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. أي لكي يكونوا مؤمنين هتهلك نفسك عشان يؤمنوا، وزعلان قوي. ولذلك يقول لك بعض الدعاء كده لما يروح مكان ويدعو فيه ويلاقي الناس ما بتتغيرش يشعر بالحزن والأسى، بل ويشعر أيضا بالفشل، إن أنا داعية إيه؟ ها؟ فاشل. يا عمي خلي بالك، ده مش واجبك، مش واجبك ان الناس تهتدي. انا مش واجب ان الناس تهتدي، انا كداعية مش واجب ان الناس تهتدي او تتغير. انا واجبي البلاغ، التذكير. ولذلك لما تيجي تقرأ في واجبات الداعية، قل لك كده اللي بيدرسوا علم دعوة، يقول لك ان ليس من واجب الداعية من واجبه ان الناس تهتدي، إنما واجبه أن يبلغ الناس. يهتدي من يهتدي ولا يهتدي من يهتدي، لأن ربنا مش هيسألني كم واحد سمع كلامك وتغير، إنما هيسألني أنت بلغت ولا ما بلغتش. ولذلك ربنا حطها أسلوب قصر وحصر كده، إنما عليك البلاغ. ولذلك ليس عليك إيه؟ هداه مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. أنا قضيتي إيه؟ قضية البلاغ. وقلت لك لما بصعد المنابر احيانا يجي بعض الناس يقول لك يا عم انت بتنفخ في اربة مقطوعة، يا عم ان شاء الله تكون مشرومة مفلوقة اثنين، انا ودي ان انا انفخ، هي تطلع بقى مشرومة تطلع ملحومة، دي مش بتاعتك. انا ربنا يسألني على اللي انا واقف بقوله هنا، بس انت تهتدي ما تهتديش، دي مش بتاعتك. دي مش بتاعتك. وجاي فضل قال له فذكر انما انت مذكر، خد اللي جاي، لست عليهم بمسيطر. كده كده في القضية، قضية ان اللي بايده الهداية والله رب العالمين، مش بتاعت الدعاء ولا بتاعت الرسل حق. وجالب سيدنا نوح 950 سنة واللي هرب ايه؟ مشروم يا عم، بس هو واجبه كده، يبلغ ليل ونهار وسر وجهار كده، هو ده واجبه، واجبه البلاغ. اذا مش مسؤوليتي كداعية ان انا يتقال لي الناس سمعت كلامك ولا لا، الناس اتغيرت ولا لا، الناس اتغيرت ولا لا، واخد بالك؟ ولذلك يقول لك كده، حتى الداعية لا يجوز له ان يكف عن الدعوة بحجة ان الناس لا يستجيبون. يعني افترض ان انا بدعو في مجتمع والمجتمع ما يستجيبش، اكف عن الدعوة واقول خلاص بقى ما الناس ما تسمعش الكلام، الناس ما تسمعش الكلام، لا، لان انا واجبي ايه؟ الدعوة، ماليش دعوة يسمعوا ولا ما يسمعوش. وده فريق من الناس ربنا رد على الشبهة دي قديما، يعني يجي بعض الدعاية يقول لك انت بتتكلم، بعض الدعاية كده تقول له يا عم انتوا ما بتتكلموش ليه؟ يقول لك اصل ما فيش فايدة، دي حجة الخيبان يا عم، مفيش فايدة، دي مش بتاعتك يا حبيبي، مش بتاعتك يا بابا، انت مطالب بالبلاغ، في فايدة مفيش فايدة، دي مش قضيتك، دي مش قضيتك. وعشان كده القرآن الكريم سجل على بعض الناس لما جم قالوا لبعض الرسل لما تعظون قوما، ادي الكلام اهو، ها الله ايه؟ مهلكهم، ها، او معذبهم عذابا ايه؟ شديد. انتوا بتتكلموا مع ناس مفيش منهم فايده، ما لهمش اصح، عندكم حق، احنا هنبطل دعوه. لا يا حبيبي، لا، هندعو برضه. ليه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. طول ما انا بدعو ممكن يكون في امل ان شاء الله يطلع واحد يبقى يتقون، ولو ما اتقوش ان شاء الله مع انهم اتقوا. معذره الى ربكم، معذره الى ربكم يعني ايه؟ يعني انا اجد بنفسي عذرا بين يدي الله، واخطر عليهم العذر عشان ما يجوش يقولوا ما جاءنا من نذير، يقول لهم لقد جاءكم نذير. نعم يا حبيبي، يبقى دي مش وظيفه الداعيه، ليس من وظيفه الداعيه هدايه الناس. تدري تدري مش عايز تدري، وحب هو حب، انا وظيفتي البلاغ، فذكر التذكير انما عليك البلاغ، وفي النهايه ليس عليك ايه؟ ها، هداهم. هي مش قضيه الناس تبتدي، عشان كده قال النبي فلا تذهب نفسك عليهم ايه؟ حسرات، ما تتحسرش عليهم، لان هدايتهم مش بتاعتك، ها، دي بتاعت مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عالم ان هم ما هماش هدايه، فثبتهم على الضلال، خلاص زعلان عليهم ليه؟ يروحوا في 60 ده، يروحوا في 60 ده. ولذلك عندك ايه؟ فلا تأس على القوم ليه؟ ها، الكافرين دول ما تحزنش عليهم، دول ما تحزنش عليهم، دول في 60 ده. ولذلك احنا بنتعلم كده، انا اتعلمت في حياتي كده، ان انا اقول كلمه الحق يسمعها من يسمعها ولا يسمعها من يسمعها، يلتزم بها من يلتزم ولا يلتزم بها من يلتزم، ولا علاقه لي بما اسمع. لا اقول لك بطل يا عم، يا عم انت بتوجع قلبك، يا عم ده مش هيجري، يا عم ده مش هينفع، يا عم روح نام اتعلم، انا ليا وظيفه باديها، لا علاقه لي، ده يتغير ما يتغيرش، هيهتدي ما يهتديش، دي مش قضيتي. معذرة إلى ربكم، أنا بقدم عذري بيننا لله وبنفذ المطلوب مني، إنما عليك البلاغ فذكر إنما أنت مذكر. أدي الكلام هو في القرآن، مش جاب من بعض. يبقى فلا تذهب نفسك عليهم إيه؟ حسرات، حسرات. وعقابهم بقى على مين؟ على الله، إن الله عليم بما إيه؟ بما يصنعون. كل اللي بيعملوه، أنا يعني قلت لك قبل كده، لما يجي ربنا يتكلم عن علمه ده مش معناه مجرد إثبات صفة العلم لله، لا، ده تحمل وعدا ووعيدا. لما أجي أقول لك الله يعلم، نعم أنا أثبتت لله العلم، ده حقيقة. لكن خد بالك، إيه اللي بيترتب على العلم بقى؟ إيه اللي بيترتب على العلم بقى؟ إني الطائع علم الله بطاعته يبقى هاجره، والعاصي علم الله بمعصيته يبقى إيه؟ ها؟ هيحاسبه. عشان كده كل آية ختمت بالعلم دي، ها، فيها إثبات الوعد والإيه؟ ها، والوعد والوعيد. ولذلك عليم بما يصنعون، ده وعيد بقى لأهل الكفر أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم على صنيعهم، ولا دخل لك في هذا، ولا دخل لك في هذا. جاءت الآية التالية، وإحنا كنا كل الكلام ده جاي في سياق الحديث عن إثبات البعث والنشور لو تفتكروا. وين اللي خلاهم يكفروا بالبعث والنشور؟ ابليس اللي هو عدو اللي بيزين لهم اعمالهم، اللي خلاهم يغفلوا عن الاخره، اللي خلاهم يسيئوا العمل ويحسبون انهم يحسنون ايه صنعا. ذكر الله دليلا اخر على البعث مثبتا يسره وسهولته ومثبتا كيفيته. تاني، ذكر الله دليلا اخر على البعث مثبتا سهولته ويسره ومثبتا كيفيته وصورته. هيكون ازاي هيكون ازاي؟ اسمع لا بتقول ايه بقى. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. ايه الكلام الحلو، الكلام الحلو. الايه دي قبل ما اقولها لك اقول لك حديث يصور لك ايه اللي جاي فيها بالضبط، لان انا بقول لك ايه الايه دي بتشير الى سهوله البعث ويسره. ليه؟ لان اهل الكفر استصعبوه ولذلك استبعدوه عن قدره الله. ما يقدرش مش ويف هذا الكافر الاخرق وامسك بعظمه قد رمت، وبعدين راح فريقها كده وقال النبي ايه، ايستطيع ربك يا محمد ان يحيي هذه بعد ان رمت وصارت هكذا؟ يبقى هم عاملين ايه بقى دلوقتي؟ مستصعبين البعث، وده طعن في قدره الله ان ما حدش يقدر حتى الاله بتاعك. ده كلامهم، ده كلام اهل الكفر. فاستصعبوا البعث على الله. الايه اللي معانا دي هتبين انه بالنسبه لله ايسر ما يكون، ايسر ما يكون. عشان كده بقول لك هذه الايه اثبتت سهوله البعث ويسره على مين بقى؟ على الله يا ابني. ثم بينت صورته. هيحصل ازاي بسهوله ويسر كده؟ هيحصل ازاي؟ فتروح بقى رايح قبل ما اشرح لك الايه عشان تتصور ايه اللي ورد فيها بالضبط. ابو رزين ده ابن الصحابه له حديث البيهقي، سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، اسمع السؤال، فقال له يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ شوف السؤال، كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ ازاي ربنا هيصحي الاموات تاني؟ وادينا مثال صورة موجودة في الخلق. ليه؟ لان بالمثال يتضح الايه؟ يتضح المقال، زي ما حصل مع سيدنا ابراهيم بالضبط. نفس السؤال، رب ارني كيف، هو عايز يشوف الايه؟ عايز يشوف ايه؟ الكيفيه، عايز يشوفها بتحصل ازاي؟ ارني كيف تحيي الموت؟ يبقى هو عايز يشوف الكيفيه. يقوم ربنا يخليه يطبق مثال كده، مثال كده عشان يقول له المساله سهله. ومثال حي، ولو ترك الكلام ده اتقال ايه؟ وده قطع صحيح ان سيدنا ابراهيم قاعد على شط بحر فيرى جيفة حمار شائل، حمار ميت، يوم الماء يتمدد السماء تيجي ياكل منه، الماء ينحسر تقوم تيجي السباع تاكل منه، تنصرف السباع تنزل الطيب تاكل منه، الحمار بقى حبه في بطن السمك وحبه فوق وحبه تحت، موزع بقى شوف في بطن في البطون ازاي. طب ده بعد ما تفتت كده ده يتجمع ازاي بقى؟ هو لا يشك في قدره الله، لكن هو عايز يشوف الكيفيه دي بتحصل ازاي. زي ما يجي الراجل اللي عامل التكييف ده او اللي عامل التليفون ده، وانا عندي شك انه عمله، ما هو انا ممكن انه عامله قدامه، لكن يبقى عندي حب تطلع بقى انا عايز اشوف هو عمله ازاي، هو عمله ازاي صحيح؟ بتاع الحديد، الحديده اللي بتجيب الصوت من السعوديه وامريكا وليبيا والبتاع، الحديده دي بتشتغل ازاي؟ دي بتتعمل ازاي؟ فبقى عايز اعرف الكيفيه بقى، الكيفيه اللي هو زي ما قالوا الانتقال من علم اليقين. انا ممكن عندي علم يقين ان ده اتعمل اهو، انه صنع صانع صحيح، لكن عايز انتقل من علم اليقين الى عين اليقين، شوف بعيني بقى. ذلك عن سيدنا ابراهيم، ارني كيف تحيي الموت، يقوم بالمثال يتضح المقال، يديله مثال عملي. فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك، هات اربعه وقطعها، واجعل على كل جبل منهن جزء، فرقهم على الجبال، الحته دي على الجبل ده شوف مين اللي ياكلها، والحته دي على الجبل مين اللي ياكلها، والحته دي نفس الصور، الحته دي على الجبل مين اللي ياكلها كده. شوف بقى الطيور والسباع اللي هتقعد تاكل. ها طب بعد كده تيجي ازاي؟ قال ثم ادعهن قل لهم تعالوا ياتينك سعيا. يبقى كلفت ربنا ايه؟ كلفته ايه؟ كن. شو بقول؟ كن ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. ليه؟ لتعلم ان الله على كل شيء ايه؟ ها قدير. هي كده هي كده. فبالمثال يتضح. فشوف بقى ابو رازين بيقول للنبي ايه؟ ها ها كيف يحيي الله ليه الموتى؟ الموتى دي هتقوم ازاي؟ كلنا هنبعث كده ازاي؟ وما آية ذلك في خلقه؟ اديني صورة وعلامة في حاجة، مثل في الكون كده في الخلق عشان اعرف بيه. اسمع اللي جاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رزين، اما مررت بوادي قومك محلة؟ اما مررت بوادي قومك محلة؟ محلة دي في لغة العرب يعني جبل، الوادي اللي الزرع فيه اللي بيتجمع فيه الطامي وماء المطر فبيطلع زرع على طول. فبيقول له انت عديت على الوادي ده وهو محل، محل في لغة العرب يعني جبل، ما بقوش زرع خالص. اما مررت بوادي قومك محلة ثم مررت به، ثم مررت به خضرا منبتة؟ حصل اللي انت عديت مرة على الوادي لقيته جد، بعد شهر عديت عليه ها يوم شهر زي ما عديت فوجدته ايه؟ ها خضرا ايه؟ منبتة، مطلع الزرع. فقال بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. يبقى احياء الموتى يبقى عامل زي ايه؟ زي ايه؟ قال زي الزرع يا عم، زي الزرع، زي الزرع، زي ما شويه مطره بينزلوا يطلعوا الزرع. اسمع يا عم، شويه مطره هينزلوا يطلعوا البني ادمين. الله البني ادمين؟ قال اه. قال اه. ازاي بقى؟ يجي حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النفخه الاولى. حديث طويل قوي لكن هكتزق لك الحته اللي انا عايزها. النفخه الاولى صاعقه من في السماوات ومن في الارض، كله مات، كله مات. ما بين النفختين الى نفخه الاحياء دي 40، ايه اللي هيحصل قبل النفخه الثانيه في 40 دول؟ ايه اللي هيحصل؟ اسمع النبي قال ايه بقى؟ اسمع النبي قال ايه؟ ثم ينزل الله مطرا كالطل، نفس الصور زي زرع الارض. ثم ينزل الله مطرا كالطل، اهل اللغه يقولوا الطل مني الرجل، ينزل مطر لازق لازق ابيض زي مني الله يقول كده. ثم ينزل الله مطرا كالطل فيحيي به اجساد الناس، كل اللي مات وتفرق يتكون تاني. ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون. عرفت هتبعث ازاي؟ ازاي بقى؟ ها؟ الأرض كل يموت والأرض تبلع. كل والأرض تبلع. كله ما في بطن الأرض استقر؟ آه. ما النفخة الأولى كده؟ كل يموت والأرض تبلع. زي الزرع. ده النبي قاله لمين؟ لأبي رزين. مريت عليه بقى خاضر بعد كده؟ آه. إيه اللي حصل؟ ايه اللي خضره؟ شوية مية نزلت طلعت الزرع اللي فيه، قال شوية او طل هينزل، فجأة بعد ما طل ينزل تلاقي اجساد البني ادمين كلها طلعت فوق الارض مزروعة كده زي الزرعة، بس جسم بلا روح. تيجي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه اخرى ايه؟ فإذا هم قيام ينظرون. كلفت ايدي صعبة؟ كلفت ايدي؟ كلفت ايدي؟ كن فيكون. عشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يضرب لك المثل بالبعث والنشور ها يسوق لك موضوع ليه بقى؟ موضوع ايه؟ المطر والزرع. المطر والزرع، لان احنا بالظبط كده، طل هينزل اجساد هتنبت نفخه روح هتعود، بس زي المطر بالظبط، زي اخراج النبات بالظبط كده. دايما كده تلاقي الحديث عن البعث والنشور مرتبط بالحديث عن الزرع والانبات. الزرع والانبات، الصوره جت في دماغي خلاص. تعال نمشي بقى مع الايه، تعال نمشي مع الايه. والله دايما كده الاشياء التي لا يستطيعها الا الخالق سبحانه وتعالى يجي التعبير معاها بلفظ الجلاله الله. الله، لان احنا قلنا الله علم على المعبود بحق، اسم لا يدخل فيه غيره، لا يدخل فيه غيره. يعني كلمة رب بتطلق على غير الله. اذكرني عند ربك، رب الأسرة، رب العائلة، رب البيت، مش كده؟ إله أهل الشرك خلعوها على الأصنام وإلى آخره. لكن الله هتهالي بقى راحت لحد غير الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقولوا علم على المعبود بإيه؟ بحق. اسم له جلال بحيث لا يقترب منه احد، حش يقدر يجنبه ولا يطلع شيعي ولا مجرم ولا ملحد، يقدر يسمي نفسه ولا ابنه الله. له جلال، تلاقيه دائما مع الامور التي تفرد الله بها. طيب الايه بتقول ايه بقى؟ والله ايه الذي ارسل. خد بالك هنا بقى صيت أرسل بالماضي، ودي حقيقة أرسل، مش شوف كام مرة قامت ريح أرسل ها الرياح، شوية الهواء اللي انت بتشوفهم دول. اسمع الكلام بصيغة ايه؟ بصيغة ايه؟ الماضي، مش كده؟ يبقى الله أرسل، أرسل الرياح، كان المفروض الساق يمشي كده، فأثارت سحابة، راح مستخدم التعبير بالمضارع، فتثير سحابة. يبقى أرسل جت بصيغة الايه؟ الماضي. جه عند السحاب واستخدم صيغة الايه؟ المضارع، فتثير سحابة. وكملها بقى بصيغة المضارع، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، مش كده؟ يبقى استخدم صيغة المضارع. خلاص أهل البلاغة قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا الأصل دي كل الحاجات اللي اتذكر دي المفروض كانت تبقى بصيغة الماضي لله كلها، ها؟ مش لسه هتحدث، ده أمور إيه؟ ها؟ أمور حدثت، يعني الله لا يستدل بما سوف يحدث وإنما بما إيه؟ ها؟ بما حدث، شيء حدث واقع راو. واقع راو. ولكن أهل البلاغة يقولوا لك إن العرب إذا حدثت عن شيء مضى فيه ما يهتم به وما يبهر، في حاجة فيها اهتمام وإبهار وإبهار، يعودون فيستخدمون صيغة المضارع وكأن الشيء يحدث ها الآن، لتستحضر الصورة الماضية وترى ما فيها مما يبهرك. كلام كده واضح؟ أدي بقى إيه التلوين في الخطاب ده. طيب الله الذي أرسل الرياح ها فتثير السحابة، يعني إيه تثير السحابة؟ يعني ما معنى إثارة السحاب؟ قال أهل اللغة إثارة السحاب سوقه، يبقى الريح بتقوم عشان تعمل إيه؟ سوق السحاب، تمشيه تمشيه. الصورة دي عايز تحضرها صح؟ روح لصورة ثانية، شوف الصورة دي عاملة إزاي. إن لما الرياح بتقوم مين اللي بيقومها ويديها الأمر؟ والله والله ها الله بتجلى تورع الريح قايمه، تعمل ايه بقى؟ شوف ربنا بيقول ايه، الم ترى ان الله يزجي سحاب. يزجي، تلاقي السحاب ماشي في الايه؟ ماشي في السماء زي ما بتشوفوا كده، ليه الرياح بتزقه؟ بامر من مين؟ من الله. ايه اللي يحصل؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامة، الصحاب يقعد يطلع فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه لحد ما يتقل، يقوم ينزل ايه؟ ينزل ميه. كل ده بامر من مين؟ ترتيب من مين؟ الم ترى ان الله يسجي سحابا، يسجي يسوقه، ادي فتثير سحابا، ثم يؤلف بينه، يبدا يلتحم، ثم يجعله ايه؟ ركام، يطلع فوق بعضه. ولذلك فترى الودق ايه؟ يخرج من خلاله، زي ما حصل النهارده كده. اللي حصل لك النهارده كده، انت فجأة لقيت مطره والدنيا حاضر، بس جت ازاي؟ اهي الصوره اللي بقولها دي، امر من الله للريح ساقط السحاب، ركبته فوق بعضه، تقل، نزل ميته، نزل ميته. شويه الماء اللي نزلوا النهارده يا ابني منتهى الرحمه والله، الجو هدي وفي زرع شرب ودنيا تانية خالص، ونيل زاد. مش فاهم الكلام ده يعني، انت فاكرهم نزل شويه ميه ونزلوا خلاص، شويه ميه ونزلوا خلاص، لا يا بابا، ونيل زاد وحاجات نطت كده، رحمه. ولذلك ربنا يقول عن مطره، فانظر الى اثار رحمه الله. عشان كده بينزل شويه مطره، اقعد دور على الاثار بتاعتهم عشان تعرف مدى رحمه ربنا بيك. يبقى فانظر الى اثار رحمه الله. من اثار رحمه الله بقى احياء الارض، اللي هي زي عمليه الايه؟ زي عمليه الايه؟ البعث اللي اتكلمنا عليه، زي عمليه البعث اللي اتكلمنا عليه. يبقى فتثيره ايه؟ سحابا. السحاب ده يقعد يمشي، ما تفتكرش انه بيمشي بمزاجه وينزل بمزاجه، لا. ولذلك تلاقي مطره هنا في القاهره وما تلاقيش مطره في اسوان، واحنا بلد واحد، بلد واحد، حته ينزل فيها وحته ما ينزلش. اللي امرت، اللي امرت. شفت قلت لكم زمان حديث اللي في صحيح مسلم، ما اروعه الراجل اللي ماشي في الخلا، ده حديث صحيح مسلم، يسمع النبي يقول كده، بين رجل يسير في فلاة إذ سمع صوتا ينادي في السحاب، يا سحاب اسقي زرع فلان، بالاسم كده، اسقي زرع فلان. بس السحاب ده واخد امر يمشي للمكان الفلاني عشان يسقي ايه؟ ها؟ زرع واحد، اسقي زرع فلان. والراجل يقعد ماشي ورا السحابه كده، ما هو يسقي سحاب، السحابه هتمشي تروح بقى مطرح ما امر، تنيه ماشي وراها كده خلاص، يقوم يجد ان انزلت ماءها في حره، الحره المنطقه الصحراويه المليئه بالصخور، وبعدين الماء يمشي وسط الصخور اللي نزل حتى يدخل من شرج فتحه في صور لبستان، يبقى نزل هنا عشان يمشي كده عشان يخش من الفتحه دي عشان يسقي الارض دي. يقوم لما يدخل استأذن على الله دي ويسأله عن اسمه، يقول له فلان الاسم اللي أمرت به السحاب، يقوم يسأله الله بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني سوق السحاب اهتماما بهذا الرجل وبأرضه، بس كده على وجه الخصوص، ده أكيد مرضي لله. ما هو لما ترضي ربك، ربك يرضيك، ذلك رضي الله عنهم وإيه، هي كده يا بابا، ترضي ربك يرضيك. اوعى تفتكر ان انت هتحصل على رضا الله الا اذا رضيته. ولذلك اساله ماذا تفعل في ارضك؟ قال اذا جاء يوم الحصاد اكلنا الثلث وادخرنا الثلث وتصدقنا بالثلث. قال هذا الذي بلغك، هو ده اللي خلى ربنا يرضى عليك، انه تصدق بالايه؟ بالثلث يا عم الحاج. كلمتين الحلوين اللي سمعتهم وانا داخل، انك ما تروحش تعمل اضحيه، ما انت تعمل اضحيه ثلاثه برضه، مش كده؟ يعني ده مش واجب، لكن ده من احسن ما قاله اهل العلم. يعني قالوا ان اردت الاحسان في الاضحيه، الاحسان مش الفرض والواجب، ممكن تعمل غير كده، لكن اذا اردت الاحسان في الاضحيه فثلث لك وثلث لاهلك وثلث للفقراء. يقوم ياخد الثلث اللي ليه؟ 10 على 10، الثلث بتاع الاقارب النص ونص، الزباله للفقراء، زي ما الشيخ كان بيقول لك كده، ده هيرضي الله. ربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يا راجل ده زي ما قالوا الصدقه تقع في يد الله قبل يد الفقير، بتودي ربنا ايه؟ خلي بالك، خلي بالك، ما احنا كده طبيعتنا كده، تيجي تتصدق بالهدوم المقطعه، بالهدوم المرقعه، بالهدوم اللي بابت، مش كده؟ هتدي حاجه للفقير يطلع يلاقي 5 جنيه يقول لك دي 5 جنيه المهربله اللي ما كانتش هتعرف تصرفها، خد يا عم. انت بتعمل ايه يا عم؟ عشان ربنا يرضى عليك ترضيه، ده كده مش بترضيه، مش بترضيه. سبحان الله، مش ده اللي بلغه الشاهد معي؟ يشوف الامر يا سحاب افقي زرع فلان وذلك سقناه، ده بامر من الله وتحديده وتحديد مكان وزمان، كل دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وبتاعت ربنا سبحانه وتعالى ان ينزل لك الماء كمان بايه؟ بقدر بقى، بقدر بقى، لانه ممكن زي ما هو رحمه يبقى نقمه. وديك بقى بتشوف السيول اللي تيجي تروح مطبقه بلاد محلها محلها. ولذلك الانسان عايزها كده، عايزها تنفع ومظبوطه، مظبوطه عشان تتظبط لك الظبط. عشان كده ربنا قال ان كل شيء خلقناه بايه؟ شوف كلمه بقدر دي، لو غضب مش هتلاقي القدر ده، الدنيا تخرب. اه والله مش كده؟ انت عندك الحديث في البخاري لما دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم، ها مش كده؟ والنبي بيخطب، قال يا رسول الله منع الماء وهلك الضبع والضغع، فادعوا الله لنا. فيش ميه، البهايم هتروح والزرع راح. فالنبي قاعد يدعو يدعو يدعو، ما برح مكانه حتى نزل الماء. ميه شغاله ما اتقطعتش. يجي نفس الاعرابي، يا رسول الله هلك الزرع والضغع، ادعوا الله لنا ان يمسك الماء. ما هو الزياده برضه لا. عشان كده شوف جت الدعوه ازاي بقى. الله، انت يعني بتدعو وتقسمها. النبي يقول اللهم حوالينا لا علينا. يا سلام، المايه تنزل بره وتجيلنا لكن ما تبقاش على نافوخنا. ايوه، انت بتطلب من مين؟ من الكريم يا عم. فاطلب منه على قدر كرمه، بس انت خليك اهل للطلب على قدر كرمك، على قدر كرمك. كان معاه اخو بدعي، ف يعني من دعونا كثيرا وكمل الدعاء ان الله يؤثر علينا. فقال بيقول لي يعني الشيخ ادعي ربنا يوسع علينا في الرزق وكده، يوسع علينا في الرزق. خلاص، فقلت ربنا يوسع عليك في الرزق يا اخي، اسال الله ان يرزقك ويرزقني بعشره ملايين. قال ما كفايه مليون يا عم، وانا بطلب من ابوك كفايه مليون. لا لا، انت مالك انت كفايه مليون يا اخي، انت مالك انت؟ سبحان الله. صحيح، انا بطلب من ابوك بقول لك معاك مليون، تقول لي ده كتير عليك. يا ابني انت بتطلب من الكريم، تطلب منه على قدر ايه؟ على قدر. كل ما يقابلني يضحك يقول لي يا صحيح ما بتطلبش من ابويا. صحيح، لا اله الا الله. فاطلب منه على قدر كرمه، سبحان الله، على قدر كرمه، ده كريم. فسبحان الله، يبقى ارسل الرياح فتيه تثير ايه؟ تثير سحاب، فسقناه. شوف سقناه، وكل اللي هيجي بقى هنا بنون العظمه يا ابني. فسقناه اللي هي ناء التي هي للتعظيم مش للجمع. فسقناه عشان تعرف ده باذن الله وبامره زي ما قلنا، الى بلد ميت. اقف وقفه، ما انت كل حاجه كلمه في القران لازم تاخد بالك منها. افلا يتدبرون القران؟ والله يا ابني متعه والله انك تقف تتعامل مع كتاب ربنا. والله امتع لحظات حياتي وانا قاعد بقرا الايات كده وابحث في الفاظها وتفسيرها، حاجه ثانيه خالص. في ملك عمال يرتفع كده ويقوى وتقول سبحان الله، وليه ربنا عبر هنا كده وليه التعبير ده كده وليه اللفظ ده وليه يا سلام، حاجه ثانيه خالص. اسمع السياق اللي انا هقوله ده. فسقناه الى بلد ميت، ميت مفيهوش زرع. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. طب لما ربنا قال فسقناه إلى بلد ميت، ليه ما قالش فأحييناه؟ مش بلد ميت يبقى يقول إيه؟ فأحييناه، ما قالش. قال فأحيينا به الإيه؟ الأرض. ليه ما قالش فأحييناه؟ هو بيتكلم عن البلد الميت مش كده؟ فسقناه الى بلد ميت ك كان من المنتظر. انا انتظرت ان الكلام هيجي كده، فاحييناه بعد موته، مش كده؟ مش البلد ميت؟ فاحييناه بعد موته، مالش كده؟ قال فاحيينا به الارض بعد موتها. وهتيجي المعادله اللي في الاخر كذلك النشور. عرفت الصوره؟ ما احنا قلنا اول بعد كده بالظبط. يبقى السؤال القائم، سقناه الى بلد ميت، لما تقالش فاحييناه، وانما قال فاحيينا به الارض بعد موتها؟ ليه؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء بعد القادم ان شاء الله وقدر. طبعا الاربعاء اللي جاي اسبوع عيد، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وانتم بخير. ونسألكم